سمع 38 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال علي بن المديني روى أبو إسحاق عن 70 أو 80 لم يروي عنهم غيره. نعم. وهم يسوق إلى جد من أجداده. إلى جد. إلى جد من أجداده. اسمه السبيع بن صعب بن معاوية. السبيع بن صعب بن معاوية. نعم. وأما أبو الأحوص فاسمه عوف بن مالك الجشم الكوفي الثاني المعروف لأبيه الصحبة. وأما عبد الله أكثر من مسعود الصحابي السيد الجليل أبو عبد الرحمن الكوفي. وأما ابن وهب في الإسناد الآخر فهو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد القرشي الفلكي مولاه من بصر الإمام المتفق على حلفه وإتقانه وجلالته رضي الله عنه. وفي الإسناد الآخر يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة. أما يونس فهو ابن يزيد أبو يزيد القرشي الأموي مولاهم الأيدي المسلمات من تحت. وفي يونس ست لغات ضم النون وكسرها مع الهم وفتحه. وكذلك في يوسف اللغات عن يونس و يونس. نعم يونس وبعد الهمس كله ترجي بعدين يؤنس يؤنس يؤنس همز على نعم. وكذلك في يوسف اللغات الست. نعم في يوسف كذلك اللغات الست على في الهمز كذلك. نعم. والحركات الثلاث في سين. في سين. يوسف. يوسف. يوسف. يوسف. نعم. ذكر ابن السبيل معظم الرماد فيهما. وذكر أبو البقاء باقيهما. وأما ابن شهاب فهو الإمام المشهور التابع الملي. وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب. بن عبد الله بن الحسن. من زهرة. من كلاب بن مرة. من كعب. من لؤي أبو بكر القرشي. نعم. الزهري الملك سكن الشهر وأدرك جماعة من الصحابة نحو 10 وأكثر من الروايات عن التابعين وأكثر من الروايات عنه وأحواله في العلم والحفظ والصيانة والإصرار والاجتهاد في تحصيل العلم والصبر على التشقق فيه وبذل النفس في تحصيله والعبادة والورع والخلل وعوام الدنيا عنه وغير ذلك من أنواع الخير أكثر من المحصر وأشهر من أن يشهر. عبرة الزهري. نعم. نعم. وأما عبيد الله بن عبد الله فهو أحد الفقهاء السبعة الإمام الجليل رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وأما فقه الإسناد فهكذا وقع في الطريق الأول عن حفص عن النبي عليه السلام مرسلًا كأن حفصًا تابعي وفي الطريق الثاني عن حفص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. فالطريق الاول رواه مسلم من روايه معاذ وعبد الرحمن بن مهدي وكلاهما عن شعبه وكذلك رواه ابن عن شعبه فارسله. والطريق الثاني عن علي بن حفص عن شعبه قال الدارقطني الصواب المسلم عن شعبه كما رواه معاذ وابن مهدي وابن قلت وقد رواه ابو داود في سننه ايضا مرسلا ومتصلا فرواه مرسلا عن حفص بن عمرو النميري النميري عن شعبه ورواه متصلا عن روايه من على ابن حفص واذا ثبت انه روى مقويا متصلا ومرسلا فالعمل على انه متصل هذا هو الصحيح. نعم يعني روى حديث جابر طريق متصل وطريق مرسل يعني ارسله التابعي الى الرسول فالعمل على انه خلاص مرسل يعني على انه متصل. نعم هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث ولا يضر قول الأكثرين روه مرسلا فإن الوصف زيادة من فكر وهي مقبولة. زيادة الفكر مقبول. نعم. وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في الفصول السابقة والله أعلم. وأما قوله في الطريق الثاني بمثل ذلك فهي رواية صحيحة وقد تقدم في الفصول بيان هذا وكيفية رواية به. وقوله بحسب المرء من الكلم هو بإسكان السين ومعناه يكفيه ذلك من الكذب لأنه قد استكثر منه. وأما معنى الحديث والآثار التي في الباب ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان. نعم يعني هذا يهتف إليه الحديث ويرمز الحديث الزجر عن أن يحدث الإنسان بكل الذي يسمع. نعم. لما يسمع بالعادة هي الصدق والكذب. نعم. في العادة الإنسان يسمع الصدق والكذب. ما يمكن أن يكون كل ما يسمعه الإنسان هو من الصدق. نعم. فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب مثل أخطاء. نعم. بما لم يكن. وقد تقدم أن مثل أهل الحق أن الكذب الأخبار الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو. نعم هذا هو يعني معنى الكذب هو الإخبار خلاف الواقع سواء نوى يعني أن يكذب وأن يقول بخلاف الواقع أو أنه نقله وهو يظن أنه الواقع فهو كذب كذب هذا هو الكذب هذا معنى الكذب على الصحيح. نعم. ولا يشترط فيه التعمد لا يجب التعمد شرطا في كونه اسما. التعمد شرط في كونه اسم يعني متى يكون الكذب اسم اذا تعمد يعني من ينقل او يقول الكذب اما اذا لم يتعمد وقال كلام على خلاف الواقع وهو يظن انه يحكي بالواقع فهذا لا اثم فيه ان شاء الله بل الخطأ. نعم. وأما قوله ولا يكون إماما وهو يحدث بكل ما سمع ولا يكون إماما يعني لا يكون إماما من يحدث بكل ما سمع إمام في الدين. نعم. فمعناه أنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأ في رواية. نعم. فترك الاعتماد عليه الأحمد. وأما قوله أراك قد كلفت كلفت بعلم القرآن كلفت بعلم القرآن. نعم. فهو بكسر الكاف وكسر اللام. وبالفاء ومعناه ولعت به ولا زلت ولا زلت. نعم. كلف بالأمر يعني بمعنى أنه حبه حبا عظيما واعتنى به تولى به. نعم. قال ابن فارس وغيره من اهل اللغه الكلف للاعب الشيء. وقال ابو القاسم الزبخشري الكلف للاعب الشيء مع شغل قلب ومشقه. نعم. واما قوله اياك والشناعه بالحديث فهي لبث الشين وللقبح. نعم. قال اهل اللغه الشناعه القبح. نعم. وقد شنع الشيء بضم النون شنع الشيء بضم النون أي القبح فهو أشنع وشنيع وشنعت بالشيء بكسر النون. شنعت بالشيء. نعم. وشنعت بالشيء بكسر النون. وشنعته أي أنكرته. وشنعت على مضر أي ذكرته بخليش. ومعنى كلامه أنه حذره أن يحدد بالأحاديث المنكرة التي يشنع على صاحبها وينفع. نعم. ويقبح حال صاحبها. نعم. في كذبة أو استراب في رواية. فتسقط منزلته ويبدل في نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. يعني يكثر الشناعة في الحديث لا تروي يعني شيء. في شناعة في قبح يعني يكون ظاهر عليه الخطأ أو الكذب. نعم.